موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها زواج عثمان بن عفان رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها. في السنة الثالثة من الهجرة تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه من أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. زودها له النبي صلى الله عليه وسلم خلفا لأختها رقية رضوان الله عليهما، التي توفيت أيام معركة بدر، وكانت تحت عثمان أيضا رضي الله عنها. فنال عثمان هذا الشرف الذي تفرد به، ولذلك سمي عثمان رضي الله عنه بذي النورين، لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وظلت أم كلثوم رضي الله عنها عند عثمان رضي الله عنه حتى توفيت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة. صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على قبرها وعيناه تذرف، رضي الله عن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله وإياكم معهم بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.